النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين 15 من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 22 عنصرا من البكك المرتدين في الرقة وثمانية آخرين في الخير. هجوم وصولة لجنود الخلافة على ثكنتين للجيش النيجيري المرتد في برنو. البداية من ولاية الشام: هلاك وإصابة 22 عنصرا من البكك المرتدين في الرقة وثمانية آخرين في الخير. من الرقة: بتوفيق من الله تعالى، استهدف جنود الخلافة صباح أمس رتلا متجها لجبهات القتال في البركة، وذلك في قرية جزرة الميلاج شرق الكرامة، ما أسفر عن هلاك وإصابة 10 مرتدين وإعطاب آلية. كما نصبت مفرزة أمنية من جنود الخلافة كمينا لعناصر من البكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة مساء أمس بالقرب من مزرعة سكورة شمال الرقة، ما أسفر عن هلاك وإصابة 8 مرتدين وإعطاب آلية رباعية الدفع كانوا يستقلونها. وفي قرية أبو قبر شمال منطقة سلوك، فجر جنود الخلافة مساء أمس عبوة ناسفة على آلية للاستخبارات التابعة للبكك المرتدين، ما أسفر عن هلاك 3 مرتدين وإصابة رابع وإعطاب الآلية. ولله الحمد والمنة على توفيقه. وفي الخير: بمعية الله وفضله، استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة عنصرين من البكك المرتدين في قرية اليمامة بمنطقة ذيبان، ما أدى لهلاكهما. واستهدفوا أيضا بالأسلحة الرشاشة أحد عملاء استخبارات البكك المرتدين في القرية ذاتها، ما أدى لإصابته بجروح بالغة، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي قرية طكيحي بمنطقة البصيرة، استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة دورية أمن الحواجز للبكك المرتدين، ما أسفر عن إعطاب آليتين رباعيتي الدفع وهلاك 4 مرتدين وإصابة 3 آخرين. ولله الحمد والمنة. أما في الحسكة فبتوفيق الله تم أمس استهداف عنصر من البكك المرتدين بسلاح كاتم للصوت في قرية جناه جنوب الشدادي، ما أدى لمقتله. ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقيا. هجوم وصولة لجنود الخلافة على ثكنتين للجيش النيجيري المرتد في برنو. بعد التوكل على الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد أمس، وذلك في بلدة كاريتو بمنطقة برنو، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم. وقتل جنود الخلافة وأصابوا عددا من مرتدي الجيش النيجيري يوم أمس، وذلك في صولة على ثكنة لهم قرب بلدة باغا في المنطقة ذاتها. ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية العراق من ديالى. بتوفيق الله ومنه تم أمس استهداف ثكنة للشرطة الاتحادية المرتدة بالأسلحة الخفيفة في قرية الكبة بمنطقة الوقف، ما أدى لإصابة مرتد بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي منطقة الصفرة جنوب العظيم، تم بتوفيق منه سبحانه أول أمس استهداف عناصر من الحشد الرافضي المرتد بالأسلحة الخفيفة، ما أدى لهلاك عنصرين. ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لإحراق معمل رافضي مشرك في منطقة قولاي غرب خانقين. ولله الحمد. وفي نينوى، بفضل الله ومنه تم أمس تفجير عبوة لاصقة في نقطة تفتيش للجيش الرافضي المرتد عند تقاطع شارع الخلافة بالجانب الأيسر من الموصل، ما أدى لتدميرها وإصابة 2 بجروح. ولله الفضل والمنة. وإلى كركوك، بمعية الله وفضله تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع لشرطة حماية المنشآت النفطية المرتدة في حقل علاس النفطي، ما أدى لإعطابها وجرح 3 عناصر كانوا على متنها، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. ننتقل إلى ولاية الصومال. بتأييد من الله تعالى، اغتال جنود الخلافة مختار حي حاوتاكو أمس، وذلك في سوق بكارة بمدينة مقديشو. وفي مدينة بوصاصو اغتالوا أيضا عنصرا من الجيش الصومالي المرتد عند تقاطع كرامة واحد، واغتنموا سلاحه الرشاش، ولله الحمد على تأييده. وإلى ولاية خراسان، بفضل الله وتوفيقه استهدف جنود الخلافة القاعدة الأمريكية الصليبية في منطقة باغرام في باروان بصاروخ BM-1 أمس، نسأل الله النكاية والتسديد. وأخيرا إلى ولاية سيناء، بفضل من الله تعالى تم أمس قنص جندي من الجيش المصري المرتد في معسكر الأحراش بمدينة رفح، والحمد لله. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 22 عنصرا من البكك المرتدين في الرقة وثمانية آخرين في الخير، هجوم وصولة لجنود الخلافة على ثكنتين للجيش النيجيري المرتد في برنو. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاصبات جهنم، أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم، حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي، ومحط آمالي وسر تقدمي. أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم، حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي، ومحط آمالي وسر تقدمي.